بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع في القسم الثاني وهو الفوات، فقال: ومن فاته الوقوف بعرفة بعذر أو غيره، وذلك بطلوع فجر يوم النحر قبل حضوره عرفات، وبفواته يفوت الحج، تحلل وجوبا كما في المجموع، ونص عليه في الأم لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره، واستدامة الإحرام كابتدائه، وابتداؤه حينئذ لا يجوز، ويحصل التحلل بعمرة أي بعملها، فيأتي بأركانها الخمسة المتقدمة بيانها. نعم، شرط إيجاب السعي ألا يكون سعى بعد طواف قدومه، فإن كان سعى لم يحتج لإعادته كما في المجموع عن الأصحاب، وعليه القضاء. أحيانا يتأخر بعض الناس عن الذهاب إلى بيت الله الحرام، فلسبب من الأسباب قد يسلك طريقا، هذا الطريق الذي يسلكه ربما يخطئ فيه، وربما يكون طويلا، وربما يصاب بأمطار وثلوج، ويعني أحيانا هنالك أشياء كثيرة تمنعه من الوصول إلى عرفة. فإذا وصل الإنسان إلى عرفة وكان ذلك بعد مضي يومها، وقلنا إن عرفة تبدأ بالزوال من يوم التاسع وتنتهي بأذان الفجر من يوم النحر، فإذا وصل إلى عرفة بعد أذان الفجر من يوم النحر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، فماذا يفعل؟ هذا قد أحرم من الميقات وجاء إلى عرفات، ولم يقصر هو في طريقه، أو يعني حدث معه أي حادث، اليوم تتعطل مركوبه أحيانا ولا يستطيع متابعة المسير إلى غير ذلك، فلم يصل إلى عرفات في الوقت المحدد، عندما وصل كان قد فاته الوقوف، فماذا يفعل؟ نحن قلنا إنه لا يحرم الإنسان بالحج إلا في أشهره، وقلنا إن هنالك ميقاتان: ميقات زماني وميقات مكاني. والميقات الزماني هو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، فإذا تجاوز الإنسان هذا الإحرام وكان بعد ذلك يعني أحرم وأراد أن يحج ومع ذلك لم يقف بعرفة، فاته الوقوف بعرفة. وإن استدامة الإحرام كابتدائه، استدامة الإحرام بعد الوقوف بعرفة كالابتداء، فهل يجوز أن يبتدئ الإحرام بالحج بعد عرفة؟ لا يجوز. كذلك لا يجوز له أن يستديم بالإحرام بعد عرفة. ما الطريق إلى التخلص من ذلك؟ الآن هو محرم ولم يستطع الوقوف بعرفة، ماذا يفعل؟ يحصل له التحلل بعمرة. أرأيت إنسانا دخل في صلاة الجمعة وذهب إلى صلاة الجمعة ووجد الإمام مثلا في التشهد لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام، ما حكمه؟ هذا الإنسان يتم صلاته، لكن هذه الصلاة التي يتمها يتم ظهرا ولا يتم جمعة، ولا يحتاج إلى نية الجمعة، ولا يحتاج إلى نية الجمعة، ولا يحتاج إلى نية الظهر عند إتمامها. هذا الإنسان الآن نفس الحالة تماما، أدرك يعني بعض أيام الحج لكن بعد وقوف بعد الوقوف بعرفة، نقول له: عليك أن تتمم هذا الإحرام الذي شرعت فيه بالحج بعمرة دون، ولا حاجة إلى نية العمرة، فإن إحرامك بالنسك يكفي. يأتينا سؤال آخر، هل تكفي هذه العمرة عن عمرة الإسلام؟ عند الإمام الشافعي الحج والعمرة نسكان، يعني كل واحدة نسك منفرد عن الآخر يجب على كل مسلم، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فلو افترضنا أنها أول عمرة يقوم بها في حياته، فهل تجزئ عمرة التحلل عن الحج عن عمرة الإسلام؟ لا، لا تجزئ، هذه تسمى عمرة التحلل ولا تسمى العمرة التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه. السؤال الثاني، قد شرع هذا الإنسان في طواف قدوم وبعد ذلك فعل السعي بعد طواف القدوم، إذا كان قد فعل هذه الأمور فهل يجب عليه أن يعيدها إذا فاته الوقوف بعرفة؟ لا يجب عليه أن يعيدها، لذلك قال ويحصل التحلل بعمرة أي بعملها، فيأتي بأركانها الخمسة المتقدمة بيانها. نعم، شرط إيجاب السعي ألا يكون سعى بعد طواف قدوم، أما إذا سعى فسقط عنه، فإن كان سعى لم يحتج لإعادته كما في المجموع عن الأصحاب، وعليه القضاء فورا من قابل للحج الذي فاته، تعلق الحج به وصار مستطيعا ولكنه فات هذا الحج بفوات الوقوف، نقول عليك أن تقضي هذا الحج الذي تعلق بك والذي شرعت به والذي قمت فيه بالتحلل بأداء عمرة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أحصر. فماذا فعل؟ قام بعمرة القضاء، يعني أحصر عن عمرة القضاء بعد الإحرام فقام بعمرة القضاء، فعليه القضاء فورا من قابل أي من السنة القادمة للحج الذي فاته بفوات الوقوف، سواء كان فرضا أو نفلا. يعني هذا الحج الذي فاته قد يكون هو قد حج حجة الإسلام ومع ذلك أراد أن يحج حجة أخرى ومع ذلك فاته الوقوف بعرفة، فيقول والله أنا فاتني الوقوف بعرفة وبعد ذلك أنا حاجز. لا، عليه القضاء أيضا سواء كان فرضا أو نفلا كما في الإفساد، لأن كل يعني حج فاسد عليه القضاء فيه، لأنه لا يخلو عن تقصير، وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر، فإن نشأ عنه بأن أحصر فسلك طريقا آخر ففاته الحج وتحلل بعمل عمرة فلا إعادة عليه لأنه بذل ما في وسعه. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يحصر الإنسان أو شرط على نفسه إن أحصر، يعني كان على ذلك شرط في نيته، فإن حبسني حابس أو منعني مانع فمحلي، يعني أنا أتحلل في المكان الذي حبست فيه والذي حصرت فيه. مثال ذلك الحصر الذي يأتي، إنسان قدم ما في وسعه حتى إذا نزل مثلا في المطار في أحد مطارات الحجاز وبعد ذلك السلطات منعته من الدخول إلى بلد الله الحرام وكان قد أحرم عندما تجاوز الميقات وشرط على نفسه، هذا أحصر أم لم يحصر؟ هذا أحصر ومنع من الدخول إلى الحج، فهل عليه القضاء؟ لا، ليس عليه القضاء، فإن نشأ عنه بأن أحصر فسلك طريقا آخر ففاته الحج وتحلل بعمل عمره فلا إعادة عليه لأنه بذل ما في وسعه. فإن قيل كيف توصف حجة الإسلام بالقضاء ولا وقت لها؟ أجيب بأن المراد بالقضاء القضاء اللغوي لا القضاء الحقيقي، نحن لا نقضي بدلا من هذا، إن لم يكن حجة وحجة الفرض فعليه أن يحج الآن حجة الفرض لتمكنه وقدرته على الحج، ولم يتمكن في الواقع أن يحج في هذا العام. وقيل لأنه لما أحرم به تضيق وقته ولزمه قضاء عمرة الإسلام مع الحج كما قاله في الروضة، لأن عمرة التحلل لا تجزئ عن عمرة الإسلام. ملخص هذا الأمر: كل من فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة، هذه العمرة لا تجزئ عن عمرة الإسلام. وكل حج أحصر الإنسان فيه فاته بالوقوف في عرفة ولم يشترط، فهل عليه القضاء؟ نعم عليه القضاء. وعليه مع ذلك، وعليه مع القضاء الهدي أيضا، وهو كدم التمتع وسيأتي. يعني كل من فاته ولم يشترط، يبقى عندنا هذا الأمر، ولم يشترط التحلل، فاته الحج لسبب من الأسباب، فماذا عليه؟ يهدي فما استيسر من الهدي. وعليه، لا أنا أقول هذا منع إلا المحصر، هذا نعم، فعليه الذبح في مكانه، لم يتمكن لا من عمرة ولا من حج، فقط يتحلل بالهدي. هل سيأتي معنى دم الهدي؟ سيأتي مفصلا بعد هذا الدرس مباشرة. يعني الشيخ عندما عقد هذه المسائل دائما عليه هدي، عليه بدنة، هذا الدم ترتيب تقدير إلى غير ذلك، سيعقد فصلا يوضح فيه كل الدماء التي في الحج، ماذا يفعل وماذا عليه. بعد ذلك قال: ومن ترك ركنا. نحن نعلم أن الحج ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. إذا ترك الإنسان ركنا لا يتم حجه حتى يأتي به ولو بقي سنين، ما تم الحج وبقي محرما حتى يأتي بهذا الركن. ومن ترك واجبا جبر ذلك بدم، ومن ترك سنة فليس عليه شيء. قال الشيخ: ومن ترك ركنا من أركان الحج، لكن هذا الركن موصوف غير الوقوف، لأن الحج عرف، إذا ترك ركن وهو الوقوف بعرفة معنى ذلك هذا عاد إلى المسألة السابقة، من فاته الوقوف بعرفة. من ترك ركنا من أركان الحج غير الوقوف أو من أركان العمرة، سواء أتركه مع إمكان فعله أم لا، كالحائض. يعني الحائض لا تستطيع أن تفعله، تركته لسبب من الأسباب. هنالك أركان من الممكن أن تأتي بها الحائض، مثلا النية والإحرام من الميقات لا يحتاج إلى طهارة، الوقوف بعرفة لا يحتاج إلى طهارة، السعي لا يحتاج إلى طهارة، أما الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، الطواف يحتاج. قد تطوف المرأة وعندما تنتهي وتصل إلى المسعى يأتيها الدم، يعني دورتها تبدأ في ذلك الوقت، هل تؤجل السعي أم تسعى؟ لا تسعى، والسعي ليس السعي، المسعى خارج الحرم لا يعتبر من الحرام. فلو جاءت المرأة الحائض، يعني هنالك بعض الحجاج يعني يعزلون المرأة عندما تأتيها دورتها العادية الشهرية، فماذا يفعل؟ يتركونها في البيت أو في الفندق إلى غير ذلك؟ لا، لتأتي إلى المسجد الحرام وتدخل من باب المسعى، من أحد أبواب المسعى، وتجلس في مكان تذكر الله، تستطيع أن ترى الكعبة وهي خارج الحرام وهي في المسعى، لأنه لو جلست على أحد النوافذ التي تكون ما بين المسعى وما بين البيت الله الحرام، هذا لا يعتبر حرما، لا يعتبر مسجدا، يعني ليس له حكم المسجد من حيث الجنابة والطهارة ونعم. فلذلك تستطيع المرأة هنا، ولا يظهر الإنسان والله امرأته كذا أو التي معه هي في دورة أو كذا، لا تحتاج إلى هذه الأمور أبدا، فيأتي ويحتال في ذلك الأمر، يعني حتى لا يعني يظهر ذلك. كم من امرأة تستحي أن تظهر ذلك الأمر، فتأتي مع رفاقها إلى المسجد، وبعد ذلك تدخل من باب المسعى وتجلس في ذلك المكان تذكر الله تبارك وتعالى، فالذكر غير ممنوع، ورؤية الكعبة عبادة، تستطيع أن ترى الكعبة من ذلك المكان. لا حاجة لا لوضوء. عندما نقول جنوب نقول جنوب، ما معنى جنوب في وضوء؟ الوضوء ماذا يفعل؟ لا غسل ولا وضوء ولا شيء. ومن ترك ركنا من أركان الحج غير الوقوف أو من أركان العمرة، سواء أتركه مع إمكان فعله، أمكن فعله ومع ذلك لم يسعى، يستطيع فعله أم لا كالحائض. يعني الحائض تركت طواف الإفاضة لأنه ركن من الأركان ولم تفعله لأنها حائض وتنتظر حتى تنتهي من حيضتها وبعد ذلك تقوم به. كالحائض قبل طواف الإفاضة لم يحل بفتح المثنات، يعني في عنا حل يحل، في عنا نعم حل يحل، حل يحل بحل العقد، يعني إذا كان واحد عنده حبل يقول حل يحل، أما إذا كان من باب الحلال حل يحل أو نعم، لم يخرج من إحرامه حتى يأتي به. يعني كل من ترك ركنا من أركان الحج يبقى حكمه حكم الحاج حتى يأتي بهذا الركن ولو بعد سنين، لأن الطواف والسعي والحلقة لا آخر لوقتها. إمتى ما بده بيحلي، بعد شهر بيحلي، لكنه ما زال في حكم الحاج. والسعي كذلك لا وقت له، وطواف الإفاضة لا وقت له. لقد رأيت كثيرين من الذين يكونون في مكة يريدون أن يفرغوا للناس، يعني ولا يعني يزاحموهم في طواف الإفاضة، يعودون إلى بيوتهم، وبعد الأيام من العيد، أيام العيد بأيام، يذهبون إلى الحرم ويطوفون طواف الإفاضة ولو بعد سنين، لأن الطواف والسعي والحلقة لا آخر لوقتها. أما عرفة هنالك لها وقت، يبدأ من التاسع من الظهر وينتهي بأذان الفجر. أما ترك الوقوف فقد عرف حكمه من كلامه سابقا، ومن ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة المتقدم ذكره سواء أتركه عمدا أم سهوا أم جهلا لزمه بتركه دم. ترك واجبا، مثلا ترك المبيت بالمزدلفة، ترك المبيت بمنى، ترك رمي الجمار، هذا كله من الواجبات. فلو ترك شيء كيفما تركه عمدا يعلم أنه واجب وتركه، سهوا مر من المزدلفة ولم يبت فيها وهو يعلم أن يعني هذا المبيت واجب، أم جهلا أي ما يعرفه، عندما سأل قال مررت وانتهى الوقت، فماذا علي؟ سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا لزمه بتركه دم. ما هو الدم؟ قال وهو شاة، كما سيأتي شو تفصيلا سيأتي في البحث القادم. ومن ترك سنة من سنن الحج أو العمرة لم يلزمه بتركها شيء كتركها من سائر العبادات. واحد وقف يصلي هلأ الصبح وبعد ما خلص سأل الإمام والله أنا ما مثلا ما قرأت التوجه، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة نعم، أو مثلا ما سبحت ثلاثا في الركوع أو في السجود نعم، أو تركت تكبيرة من تكبيرات الانتقال، أو ما قرأ مثلا، هذه الأشياء التي هي سنة، أو ما مثلا ما جلست متوركا في التشهد إلى غير ذلك، يقول ليس عليك شيء وصلاتك صحيحة. كذلك السنن بالنسبة للحج إذا تركها الإنسان ليس عليه شيء. بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى فصل جديد وقال فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها. يعني هنالك دم واجب، هذا الدم الواجب طيب ما استطاع أن يفعله، ماذا يقوم مقامه؟ لذلك لابد أن يقسمها. الدماء الواجبة في الإحرام إما بترك مأمور به أو ارتكاب منهي عنه. أمرنا الرسول بالمبيت مثلا بالمزدلفة فلم نبت، هذا ما معنى تركنا مأمورا به؟ أمرنا ألا نقلم أظفارنا فقلمنا أظفارنا، أمرنا ألا نحلق شعرنا فحلقنا شعرنا، أمرنا ألا نلبس المحيط فلبسنا المحيط، أمر المرأة ألا تستر وجهها فسترت وجهها، هذا اسمه ارتكاب منهي عنه. هذه الأشياء سواء كان مأمورا به أو كان منهيا منه خمسة أشياء، كل واحدة لها ترتيب، سنتكلم عن هذا الترتيب اعتبارا من الغد إن شاء الله، وبذلك تكون نهاية أعمال الحج، لأن الإنسان يعلم ماذا فعل في الحج وماذا عليه بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.